الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ذلك هو الفضل الأمير ذلك هو الفضل هو الفضل الكبير الفضل الكبير جنة وعدن يدخلونها يحلون فيها من أساور صدقت ربنا ان كنت ذا خلق نوعا فانا وهذا الدنيا سواء ومن نزلت بساحته الحنايا فلا ارض فيه ولا سماء وارض الله واسعه اذا نزل القضاء فالقضاء دع الايام تامر كل حين فما يغري عن الموت الدواء وتنعت الايمان والاسلام تلاوه القران في هذه المباركه فعدنا بها ورفعنا بها تلاها علينا قارئ اذاعه جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمكتبه خبرها الى الزهره الزهره محافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ محمود علي حسن كبرات الكبرى والعماره الكبرى الكبرى وقصر الضيافه المنظم والمؤتمر والخطه المتميزه لاولاد عماره الشباب وكما يقول الإمام الإسلام على عيد القارئ في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ